صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنورك وافتح علينا معرفة العلم وسند أخلاقنا بالحي سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى فقد تاب الله على المؤمنين إلى أن قال قوله تعالى من بعد ما كان كاد يزيغ قلوب فريق منهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوب رفع لتزيغ. قلوب تزيغ قلوب يعني فاعل عند سيبويه. نعم. ويضمر في كاد الحديث الحديث يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني هذا جواب لسؤال مقدم أين اسم كاد؟ إذا كان تزيغ مرفوع قلوب مرفوع بتزيغ قلوب رفع بتزيغ طيب أين اسم كاد؟ قال يضمر في كاد الحديث يضمر في كاد يعني ما كاد القول أو الحديث تزيغ قلوب فريق منهم لكن يعني هذا من القليل لأنه من بعد سؤال فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر هذا صار ما بده شيء يعني من بعد ما كاد الحديث تزيغ فتزيغ يعني على القاعدة أتى خبر كاد مثل ما قال ابن مالك غير مضارع يعني قليل أن يكون مفردا لكن يكون جمل وما كادوا ربي قال يفعلون يفعلون هي الخبر كمان كاد الحديث تزيغ قلوب فريق منهم نعم فتشبيها بكان يا آل ابن مالك ككان كاد ككان كاد نعم لأن الخبر يلزمها كما يلزم كان لا بد من الخبر يعني كاد كان بدأ اسم وخبر ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر كمان ككان كاد نعم وإن شئت رفعتها بكاد يعني كاد قلوب فريق منهم تزيغ نعم ويكون التقدير من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ نعم قرأ الأعمش وحمزة وحفص يزيغ يعني للتذكير نعم كاد يزيغ نعم وزعم أبو حاتم أن من قرأ يزيغ بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد نعم كاد يزيغ كاد يزيغ قلب يعني يزيغ القلب يعني أما القلوب كأنه جمع وكل جمع مؤنث نعم لكن قال النحاس نعم والذي لم يجزه جائز عند غيره عند غيره على تذكير الجمع يعني جمع القلوب قلب وقلوب. نعم. حكى الفراء رحبت البلاد وأرحبت. إيه هون يعني يقول الشيخ يعني ما أدري لماذا أتى بهذا. قال حكى الفراء رحبت البلاد وأرحبت. ورحبت لغة أهل الحجاز. لسه ما أجت هاي الآية. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لسه الآية ما أجت هاي. فالشيخ ذكرها يعني. نعم ذكر هذا الكلام لأنه تأتي الآية بعدها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهون جاب الكلمة هنا يعني والله أعلم. أنا ذكر ذكر رحبة يأتي في الآية التالية. نعم. يلا سنة. نعم. اختلف في معنى تزيغ. تزيغ نعم. فقيل تتلف بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن عباس يعني يقوله وعيش بزايغ. شو زايغ يعني تعبان هل كان شو صاير عليه يعني ما عاد يعني ما عاد ركز يقوله. نعم. تتلف بالجهد والمشقة والشدة يعني يعني عندما تلفت يعني تأكادت تتلف يعني ربي سبحانه وتعالى تاب عليهم يعني رحمهم. هذا معنى لأنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مع أنهم في طاعة لكن وما قدر الله حق قدره يعني كادت تتلف فربي تاب عليهم وحماهم حفظهم من هذا. نعم. قال ابن عباس تعدل أي تميل. تزيغ تميل عن الحق. نعم. في الممانعة والنصرة. إيه كمان يعني إذا مالت عن الحق يأتيها والعياذ بالله العقوبة. لذلك رب سبحانه وتعالى تاب عليهم فلم يكونوا لتزيغ قلوبهم. نعم. وقيل من بعد ما هم فريق منهم بالتوحيد. كمان يعني بعضهم هموا من شدة مثل ما ذكرنا أمس يعني شدة التعب وشدة الجوع وشدة الجهد. وإن الواحد يعني ثلاثة بيأكل تمرة بيتناقلوها من أفواهه واحد بيمص شوي والثاني شوي والثالث حتى تبقى بذرة يعني بعدين يأخذ الفرث ويعصر ويشربه يعني شغل شيء متعب جدا يعني هذا. فقال يعني هم فريق منهم بالتخلف والعصيان بعدين لحقوا بهم أو نقول هم فريق منهم يعني قبل أن يذهبوا مع رسول الله هموا أن لا يذهبوا. نعم. وقيل هم لكن قول هلا قول ثاني وقيل هموا بالقفول يعني بعد ما ذهبوا وقصدوا ومشوا أرادوا الرجوع. نعم. فتاب الله عليهم يعني بالتخلف والعصيان جماعة هموا بالقفول جماعة الجماعة لم تكن ما ذهبت أما هموا بالقفول يعني الرجوع. نعم. فتاب الله عليهم يعني الإنسان عندما يقع بمعصية معناتها معصية أتت له بهذه المعصية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني المعصية جزاء معصية ليش حتى يكون والعياذ بالله العقوبة بعدين كبيرة. نسأل الله السلامة. لذلك تساوي والعياذ بالله آخرا كفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني ران يعني لوثة بعد لوثة بعد لوثة بعد لوثة انطمس القلب. نعم. يعني ساوى كفر بعدين. نعم. قوله تعالى ثم تاب عليهم قيل توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ. نعم. وكذلك سنة الحق مع أوليائه إذا أشرف على العظم. يعني أوقات بيتعب الإنسان يعني ما يكاد يعني يضبط نفسه، ما بك إلا حناية الله أدركك. نعم. ووطنوا إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنفسهم على الهلاك أمطر على يعني على الهلاك بالمعصية، يعني إلى ما في منا يعني مهرب إيه ويستسلم، ما تشوف يعني ما ترى إلا أدركه الله بالعناية وحفظه. نعم. أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم. إيه فلم تزيغ فلم تزيغ. نعم. وينشد منك أرجو ولست أعرف ربا، يرتجى منه بعض ما منك أرجو وإذا اشتد. ما لي غيرك يعني ما أعرف ما في رب غيرك يعني، يعني يرتجى منه بعض ما منك أرجو، بعض ما منك ما في حدا يعني شيء واحد جزئية من ألف ما في أحد يعطيني، فكيف أرجو أو أعرف غيره. نعم. وإذا اشتدت الشدائد في الأرض على الخلق فاستغاثوا وعجوا. عجوا يعني ضجروا يعني يعني علت أصواتهم. وابتليت العباد بالخوف والمحن أفضل الحج على الذنوب ولجوا. قال عليه الصلاة والسلام الأفضل الحج العجل والثج، العجل يعني رفع الصوت والثج الذبح يعني. نعم. لم يكن لي سواك ربي ملاذا فتيقنت أنني ملجأ إيه سبحانه وتعالى، يعني زاد يقيني زاد يقيني أني بك أنجو عندما أدركتني بلطفك ومنك ولم أقع. نعم. قال في الحق الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقيل معنى ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، وقيل المعنى تاب عليهم أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا. يعني ما أدركتهم العقوبة قبل أن يتوبوا، لا تابوا ثم أتى يعني ربي سبحانه وتعالى أتى عقب التوبة أتت رحمته. نعم. وقيل تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. تاب عليهم ليثبتوا على التوبة لأنهم تاب عليهم ليتوبوا، هم تابوا إيه تاب يعني ثبت على التوبة، يعني مثل اهدنا الصراط المستقيم عندما نصلي نقول اهدنا الصراط المستقيم، مش هو ضالين نحن، ليش نقول اهدنا اهدنا يعني ثبتنا. نعم. نعم. وقيل المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنه. نعم. ليرجعوا إلى الحال التي كانت قبل أن يفعلوا، قبل أن يقعوا في مثل هذه المعصية. نعم. فلولا ما سبق لهم لعلمه أنه قضى لهم بالتوبة ما تاب. نعم. يعني كله من الله. نعم. دليله قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. نعم. قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني ضاقت يعني أدش الأرض واسعة يعني شعر ضيق مع تسع، بيقول الناس بيقولوا من يصيبوا شيء نعوذ بالله، ولا الأرض ما عاد وسعتني، الأرض ما عاد وسعتني لم تسع إيه بقى، وأكثر من الأرض أنه نفسه ما عاد تسع. من هون نسأل الله العافية ينطلقون للانتحار، يعني الروح بدها تطلع صاحب باقي في الروح. لذلك ما يوسع الصدر إلا ذكر الله، والمؤمن لا يخاف مثل هذا. لذلك أكثر انتحارات بالبلاد الكافرة، السويد نسبة انتحارات بشكل وغيرها مليئة بالانتحارات. هي الروح ضاقت من شدة وكثرة المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. يعني بالداية ما بيعرف ليش متضايق من هذا الذي من هذه الآثام التي ترتكبها، يعني نسأل الله العافية. نعم، لذلك رحمة الله علينا أن أمرنا بعبادته وأمرنا بذكره سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا قيل عن التوبة. نعم. عن مجاهد وأبي مالك، وقال قتادة عن غزوة تبوك، وقال محمد بن يزيد: معنى خلفوا تركوا. معنى آخر، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا يعني تركوا خلف القوم. معنى خلفوا لأن معنى خلفت فلانا فأرقته قاعدا عما نهضت فيه، يعني كلمي ذهب مذهبا، تركت فلان قاعد، مش شرط يكون قاعد، يعني أنا سرت في جهة وهو يعني بقي قاعدا عما أنا قمت واتجهت إليه. نعم. وقرأ عكرمة بن خالد: خلتوا. نعم. أي أقاموا بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلفوا، يعني كانوا خلفه. خلفوا كانوا خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن جعفر بن محمد أنه قال أنه قرأ خالفوا. كان خلفه فهو مخالف فخالفوا. نعم. عباراتنا شتى وحسنك واحد. نعم. وقيل خلفوا أي أخلفوا وأخلفوا عن المنافقين. نعم. فلم يقض فيهم بشيء. خلفوا يعني نفس المعنى لآل، يعني قال سؤال عنا معنى خلفوا تركوا هذا المعنى. نعم. نعم. وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم. ليش يعني عم يشرحها يعني الشيخ؟ المنافقون أتوا ولم تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام والحكم على هؤلاء يلي هم الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. نعم. وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما، واللفظ للمسلم قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة. يعني يتكلم بقصته سيدنا كعب. كنا يعني نحن ثلاثة. نعم. كنا أيها الثلاثة. نعم. عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. حتى قضى الله، يعني اللهم صل، يعني ما تكلم فيه من شيء. نعم. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه. خلفوا يعني عن الحكم، مو خلفوا تخلفوا. نعم. لا، خلفوا يعني تركهم عليه الصلاة والسلام حتى نزل فيهم حكم الله. نعم. وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه. تخليفه تخليف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الحديث فيه طول. نعم. هذا آخر. والثلاثة الذين خلفوا يعني هذا آخر، يعني أعطانا النتيجة يقصد، يعني ولا هذا مؤخر ولا هذا أوله. نعم. نعم. والثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. نعم. وكلهم من الأنصار. وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم، فقال مسلم عن كعب بن مالك أنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله عنه عن رسول الله، يعني تخلف عنه يعني عنها يعني عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. نعم، ما يريدون القتال يعني. نعم. حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. نعم. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. يعني بالوقت ذاته يعني شهد مشهد مثل بدر وحتى يعني أرجح منها. والحال ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، يعني كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نعم حين تواسقنا على الإسلام. وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني أدش بدر، أنا ما أحب أن أستبدل بها حتى بدر. نعم. وإن كانت بدر أذكر في الناس. أذكر أذكر في الناس، يعني أكثر ذكرا يعني. نعم. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعت. يعني واحد بده راحلة عنده تنتين. نعم. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني بعيدا مفازا يعني مهالك، يعني المفاز المهلك يعني مشوا بالصحراء. نعم. واستقبل عدوا كثيرا فجلال، يعني اي مفازا اي سموها من الأضداد، مفازة هي مهلكة مو مفازة، لكن بقوله تعالى مفازة على حقيقتها، أما هم مفازة بمعنى مهلكة. نعم. كما يقولون للأعمى بصير وللأبرص أسود وللأسود أبرص يعني أشقر. مسلم ابن خالد الزنجي من شيوخ الإمام الشافعي كان شديد الشقرة، من شدة شقرته صار يقولوا زنجي. نعم. بعكس يعني. نعم. سليم. ها؟ سليم. مسلم. مسلم. لا مسلم. مسلم. اسم العلم مسلم. مو سليم. مسلم. أمر آخر هذا السليم الذي أنا عم أقول سليم مسلم تلي سليم مسلم سليم لا سليم يعني الذي يقال له سليم. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا وهو أهبة غزل. نعم. فأخبرهم بوجهه الذي يريد. نعم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له. فقل يعني قلما رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى، يعني لا يظن أن ذلك سيخفى، يعني إلا يظن أن ذلك سيخفى. معلق عليه الله يجزيهم الخير لي. قال إلا يظن أن ذلك سيخفى. نعم. نعم. ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. على الله لا يخفى شيء. نعم. أحيانا يظن أنه لا يقيم القرآن مسجد مسجد. يظن بالقرآن أحيانا معناته يقيم وظن أنه يقيم. نعم. ربما إذا كان الظن بمعنى يقيم ممكن. لا عم نقول ما لم ينزل فيه وحي. أي أمر آخر صار. يظن بنفسه. يظن بالقول. إلا ما لم ينزل فيه وحي عندها يعلم أنه يظن على بابه عندها أكيد حينعرف يعرف. أما قال يظن أن ذلك سيخفى يعني إلا يظن أن ذلك سيخفى لأنه 30,000 كان وما في تفقد. ما لم ينزل فيه وحي فعندها لا يظن أن ذلك يخفى. نعم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعد يعني أمين. نعم. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصعر خدك للناس يعني بيمشي وعمل إيه مين يعني شاف حاله يعني مشوف حاله يعمل ويكون. نعم. فأنا قال فأنا إليها أصعر يعني صعر هالمادة بدل على المين يعني. نعم. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي يعني بدأت يعني بدأت الاستعداد يعني سبحان الله لكي أتجهز. نعم. فأرجع ولم أخطي شيئا يعني ما أفعل. نعم. وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. نعم. فلم يزل ذلك أتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. نعم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا يعني إن شاء الله مصلي عليه يعني مشى في مقصده عليه الصلاة والسلام ومن معه رضي الله عنه. ولم أقضي من جهازي شيئا. نعم. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك أتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو. يعني ما استفد ما لم أقضي من جهازي شيئا يعني كل شيء اللي هيأته ما أفادني، مع أنه كل شيء أكتره ما استفدت منه شيء يعني ما دفعني ذلك الهمة يعني مو بالمتاع مو بالأسباب شيء من عند الله يعني الأسباب كلها متيسرة وموجودة ومع ذلك عم يقول ما أفادتني شيئا ولم أقضي من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا يعني ما فعلت شيئا. نعم. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. نعم. فهممت أن أرتحل فأدركه. تقارط يعني تقارط ولا تفارط الغزو يعني كثروا يعني الغزو يعني أهل الغزو. الغزو أهل الغزو. نعم. نعم. فهممت أن أرتحل فأدركه. فيا ليتني فعلت. نعم. ثم لم يقدر يعني تفارطوا يعني كتار صابك كثروا جدا يعني. نعم. أكثر غزوة وأطول وأكبر غزوة هي تبوك. نعم. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. إيه طفقت يعني طفقة من أفعال الشروع يعني صرت مثل ما بنقول احنا صرت اذا خرجت لبرا يعني برات بيتي يحزنني طفقت يحزنني باني لا ارى لي ما في حدا مثلي الا رجلا يعني متخلف الا رجلا مغموصا الغمص النقص والاتهام فيه النفاق يعني عليه في النفاق. نعم. أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ تبوك حتى بلغ تبوك. يعني ما تفقدني, يعني لم يذكرني, يعني نعم ولم يذكرني, ما تفقدني حتى بلغ, يعني حتى وصل يعني صلى الله عليه وسلم. فقال وهو جالس في القوم بتبوك, يعني معناته لامع سيدنا كعب لامع. ليش ما ذكروا؟ يعني نعم هو اللهم صل عليه, يعني ربي يطيعه على كثير من المغيبات إذا يعني سبحانه وتعالى إذا أطلعوا من باب يعني المعجزة الأمر الخارق للعادة. أما عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب, يقول السيدة عائشة ما قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. لكن ربي ممكن يطلع, لكن هون سيدنا كعب لامع يعني من الفرسان ومن الناس يعني البارز من بين الصحابة, لذلك ذكره وين فلان. نعم. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله عبسه قرداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل الله يجزاه حبسه قرداه, يعني قرداه مثل ما هو لكن حبسته عبايته أو فرته أو غطاء والأكل حبسه صدر الكنافة وحبسه هذا يعني يعني الله نعم الله يرضى عنه. نعم حبسه برده والنضع متفرج على حاله مثل ما نقول في إطفين. نعم نعم. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت, والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خير. بئس ما فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك راى رجلا مبيضا يعني شو سبحان الله يعني اللهم صل عليه سكت, لا علق على كلام سيدنا معاذ ولا علق على ذلك الرجل. يعني ذاك الرجل في رائحة من الصدق يعني, وسيدنا كمان معاذ كمان يتكلم بالصدق لذلك تركه عليه الصلاة والسلام. نعم يعني عدم التعليق عليه هو الكلام هو الإفصاح منه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. يعني شو قال مبيضا يعني يزول به السراب, يعني صار يبين يقولوا سراب سراب شيء يعني من ما يتلمع لكن زال يزول به السراب يعني بين يعني ظهر. نعم بيناه. نعم لكن ما ظاهر كثير يزول به السراب. نعم. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري. كن أبا يعني هذا أبو خيثمة. نعم اللهم صل عليه قال. نعم. وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. نعم. فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بستي. إيه. فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قافلا من تبوك حضرني بثي, إنما أشكو بثي وحزني. يعني صار البث الهم يعني. نعم. حضرني بثي فطفقت وبدأت أتذكر الكذب, يعني حتى أخلص أنجو يعني وأقول نعم بما أخرج من سخطه يعني عليه الصلاة والسلام غدا, وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. نعم. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني البغى. نعم. حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا. يعني الباطل انه الشيء يعني ان الفق عذرا لرسول الله على رسول الله يعني لا تمر هذه الأشياء. نعم. فأجمعتم صدقه يعني على صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني وصل صباحا صلى الله عليه وسلم. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. ولا يأتي اللهم صل عليه ليلا غالبا يأتي صباحا يصبح. نعم نعم. ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المنافقون وطفقوا جاءه المتخلفون. نعم. جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيته وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المرضى ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا. اسمعوا الكلام يعني كان صحيح وجهي فصيح ذكي يعني الله يرضى عنه. اسمعوا شو قال. والله نعم والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر بعذر بصدقني. نعم. ولقد أعطيت جدلا. نعم بعرف يعني ناقش يعني الله يرضى عنه. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد فيه علي إني لأرجو فيه عقب الله والله ما كان لي من عذر. يعني رحمة الله. نعم. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله. يعني أما هذا فقد صدق. اللهم صل على ما قال عنك كذبني. قال أما هذا فقد صدق. ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه أولو الألباب. نعم يعني اللهم صل عليه يعني الكبير يتكلم بالكلام العالي الكبير. نعم. وسار الرجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله. شو بك هذا شو عجزت إنك يعني. نعم. لما اعتذر إليه المتخلفون فقد كان كافيا يعني يلومون وأتوا ملومين يعني. نعم. فقد كان كافيا ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم لذلك الإنسان يعني ما يستمع لكل أحد يعني ولو كتر عليه يرجع لنفسه ويكون يعني ثقيل يعني يكون رازق يعني. نعم يعني. نعم. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. لكن يعني الرجلان اللذان ذكرا يعني فيهم بعض العذر كانوا كبيرين سنا وشب. نعم لذلك تزيد ملامته لنفسه يعني. نعم. قال فما فذكر لي رجلين صالحين قد شهد شهدا بدرا صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني يتأسى بهما، يعني جيدين يعني. نعم. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام الأئمة الثلاثة من بين ما تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس وقال وتغير لنا حتى تنكر نعم في نفسي الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف؟ نعم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبان ليش يعني ليش تنكرت؟ لأنه مؤمنان، لأنه مؤمن ولأنهم مؤمنون، ولا نسأل الله العافية، غير المؤمن ما في أبدا. نعم. لذلك يعني طاقت تنكرت لي نفسي يعني ما يعني على نفسه يعني تنكرت لي نفسي يعني، أو ما عاد عرفت حالي يعني مين أنا يعني طشت مثل ما بيقولوا طاشة يعني حجر. نعم نعم. فلبسنا على ذلك 50 ليلة. نعم. مو قليلة دول، مو قلال 50 ليلة، والله كل يوم عند سنين الله يرضى عنه. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة النظر يعني من يتفق عليه الصلاة قريبا يعني شوفه أراه حيث لا يراه أسارقه النظر صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا التفت نحوه أعرض عني. حتى إذا طال علي ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته، فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناه وتوليت حتى تسورت الجدار. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قد سور يعني ينظر، ما كان في برندة تسور يعني ينظر، يعني عم ينظر ويترقب يعني شو بده يصير فيه، هذا تسورت الجدار يعني وأنظر يعني حال المسلمين أمام حالي وحالي أمام حال المسلمين. نعم نعم. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول نبط يعني تاجر. نعم. يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله لأنه يعني 50 يوم يعني راح الخبر 50 يوم، لذلك استغلوا فرصة يعني بحرب رسول الله والطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن به طعن في أصحابه يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوازن. يعني فكر رئيس جمهورية بعد يعني ملك بعد. نعم. نعم. قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيامنت بها التنور فسجرتها. فسجرته يعني حرقها، يعني حرق الكتاب، يعني قال هذا من البلاء، هي محنة مع المحنة. نعم. فإذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. نعم. يعني استلبث الوحي، يعني ما نزل وحينا. نعم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. عندما أن الشاب يعني. نعم. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. نعم. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنما هو والله ما به حركة إلى شيء. يعني كبير المسن، يعني كأنه مرضان كمان، يعني مرض يعني من البكاء، يعني ولا هو ما به حركة إلى شيء، مو معناته يعني مو قوي، لكن مرض من حاله. نعم. والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه. إن ذكرت ذلك لرسول الله. نعم. قال فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبست بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. يعني قال بعض أهلي يعني سيدنا كعب، قال بعض أهلي لو استأذن كما استأذن يعني هلال ومرارة، أنت كمان يجيب أهلك أن بتوسيك نوعا ما. فقال ما يدريني ماذا يقول إذا استأذنته. نعم. وأنا رجل شاب، يعني سيدنا كعب. نعم. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلم يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. صوت الصارخ ما ذكر من هي. فذهب قبل صاحبي يبشرون، وركض رجل إلي فرسه وسعى ساعة ممن أسلم قبلي وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. لذلك يعني بشروا والصوت أسرع من يعني من الجواد. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشارة، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون بتهنئك توبة الله عليك. بتهنئك لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام فتحة بن عبيد الله يهرول إلي حتى صافحني وهنأني. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. والله لا أنساها لطلحة، كل ما حدا سلم علي إلا طلحة، والله ما مسألوا يا الله، والله لا أنساها لطلحة. نعم. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. اللهم صل. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي يعني ما عنده يعني الله صل يعني طالع طلع طلع خلاص هاته يعني كثير من الناس يعني ما عنده حكمة بهذا، يعني بعض الأغنياء بيجي وما يسوق إيه بيجيب له أشياء كثير بدك يعني هذا ممكن يعني أنتك اعترته حال بعدين ما ينده. الله يرحم هذا الكلام من الشيخ حسن الله يرحمه، هذا الإنسان بده يكون حكيم يعني من يجي أشياء مو دائما يعني يقبلها. إيه؟ قال لي لو بدي أنا أجيب مصاري بجيب أكثر من غيري أنا. قال لي وأتاني بعض الناس قال لي سيدي شو بدك شو بدك شو بدك طلب طلبك بلسانك وما يسور كتير. إيه؟ وأتى الله يرحمه قال له يعني كان 100,000 يعني أكبر بيت من شرب 10,000. قال له سيدي منيح 100,000؟ طيب منيح 100,000؟ يعني أكثر من 100 مليون هلا منيح؟ قال له لا كثير. 5؟ قال له لا كثير. وعم يدفع الرجل قال لي أخذت منه 25 طبعا مو له يعني. قال لي بقى هذا بدي أنصر بدي أرحمه يعني ممكن يعطيني 100,000 بعدين يقول شو سويت بحالي شو عمل فيني هذا الشيء لك تنتبه. فالله قال له هذا مسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له أخرج من مالي إيه الله يرضى عني ما شاء الله حولك إيه نية. لا لا لا أنت بدك يكون حكيم بهذا تنتبه هو أخذته حال لا لا فأنت بدك تنتبه بهذا. نعم نعم. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقي. قال فوالله ما علمت أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. يعني ما أتكلم إلا الصدق الصدق يعني والله ما تعمدت كذبة منذ منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي. وأن يحفظنا. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم تاب عليهم عموما يعني الصحابي يعني من تخلى أو كلهم تاب يعني لم يعجل عليهم، ويعني كل ذكر كل جماعة، لكن وعلى الثلاثة خاصة يعني سبحانه وتعالى. نعم. حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني كونوا مع الصادقين، كونوا مثلهم، يعني من بتوب يعني توبة نصوحة، ولما متعاهد انه ما تكذب ابدا يعني يكون صادق، يعني مثل كعب كونوا يعني سبحانه وتعالى. قال كعب: والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم لي اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا. ان الذين قالوا للذين ان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لاحد. قال الله تعالى: معلش، حين أنزل الوحي، إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. نعم. وقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبت إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. شو إنهم رجس. نعم. ومأواهم جهنم. لأن الرجس مكروه، والمكروه بده نار الطهر، لذلك اللي عنده من المعاصي المكروه ده بجهنم بالطهر بشيء الجنة، يعني إذا كان مؤمن يعني، نسأل الله العافية. نعم. نعم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. قال تعالى: كنا حلفنا أيها الثلاثة على أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين حلفوا. وليس الذي ذكر الله مما حلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه. كانت دعاء يعني. نعم. قوله تعالى: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي بما اتسعت. شايف هلا رد هلا ذكرها. نعم. نعم. يقال: منزل رحم ورحيم ورحاب. نعم. وما مصدرية برحمها. نعم. بما يعني؟ أي ضاقت عليهم الأرض برحمها لأنهم كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكلمون، وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى يكبروا. نعم. قوله تعالى: وضاقت عليهم أنفسهم، أي ضاقت صدورهم بالهم والوحشة وبما لقوا من الصحابة من الجفوة. بيعمل ذنب، بيعمل يعني معصية كبيرة صار بيتلمسوا فيه، يعني خاصة إذا كان متعدي للغير يعني المعصية. أما بس هيك نظرة يعني عاتبه يعني بس نظرة، لا، صار يصفوا معه. فنافق فالنفاق له نفاق، نسأل الله العافية. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا أن لا ملجأ يلجأون إليه في الصف عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر: والله التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، يعني تضيق عليه نفسه كتوبة كعب وصالح. هذا مصداق هذا قوله عليه الصلاة والسلام: التوبة ندامة. كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: التوبة ندامة. نعم. من بيندم ما بقى يعود يعني، أما استغفر الله استغفر الله طلع استغفر الله استغفر أي مو توبة يعني ذيك التوبة ندامة أي حتى ما بيعود يعني نعم. قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فبدأ بالتوبة منه. قال أبو زيد غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى، ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني، قال الله تعالى يحبهم ويحبهم. تاب عليهم تاب عليهم نعم. وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني، قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم. وظننت أني أذكره فإذا هو يذكرني، قال الله تعالى ولذكر الله أكبر. أي والله والله يعني خاصة بالصلاة، يعني أنا أقول الحمد لله أنا أذكر الله بهذا، أنا أذكر الله بهذا، أنا أذكر رسول الله السلام عليك، يعني ربي سبحانه وتعالى يقول السلام، يعني هذا من عند الله، هو أمرني أن أسلم، إيه وإذا سلمت عليه الله بده يسلم عليه، لذلك أتى هذا السلام علينا هيك ربي السلام علينا من عند الله يعني وعلى عباد الله الصالحين بكل صلاحي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني السلام على كل المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله السلام. فطالما أنت بتصلي السلام عليك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهل ما بيصلي ما في عليه السلام؟ أسأل الله العفو والعافية، صار مهدد بالشآم يعني. نعم. وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب عليه، قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب. وقيل المعنى ثم تاب عليه يثبت على التوبة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقيل أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم كما فعل بغيرهم. قال جل وعز فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يعني بذنبهم، ثم قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا واجعلنا من الصادقين المعافين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yeah.